ولهذا الفقراء رحمة الله عليهم بينوا صلاة العراة كيف يصلون إذا كانوا أكثر من واحد. في هذا الحديث يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم من عليه ثوب أن لا يصلي بالثوب ليس على عاتقه منه شيء. فهؤلاء الذين يصلون بالإزار مع قدرتهم على ستر العاتق يكونون قد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا تحت الخطر، لأن الحلال والحرام والواجب والممنوع إنما يعلم